نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما نسمع. بادئ ذي بد في هذه الحلقة بارك الله فيكم، هذا يقول: ما هو أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجيب عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره كله من الله. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر يشمل أمور أربعة. الأول، علم الله بالأشياء قبل كونها، فإن الله جل وعلا خلق الخلق وعلم ما هم عاملون: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ثانيا، أن الله كتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ثالثا، أن هذا الأمر لا يتم إلا بمشيئة الله، فلا يكون في ملك الله إلا ما يشاء، فما شاء الله كان وما لم يكن. رابعا، أن الله خالق كل شيء. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رابعا، خلق الله لشيء كلها. قال الله جل وعلا: والله خلقكم ما تعملون. وقال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فمن آمن بقضاء الله وقدره إيمانا جازما جعله يؤمن يعمل الأعمال الصالحة ويؤديها على وجه المطلوب، رجاء يوفق لخاتمة حميدة. فإن الله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيعمل ويجد ويأخذ بأسباب الخير والسعادة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فالإيمان بالقدر والقضاء يجعل ينطلق في الأعمال الصالحة، فيعمل ويجد ويجتهد ويأخذ بأسباب الرزق والخير. ثم إن أصابه خلاف ذلك علم أن هذا قدر وقضاء، فرضي وسلم. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. والإيمان بالقدر يجعلك تتعلق بربك دائما وأبدا، تفعل الأسباب الصالحة مع تعلق قلبك بالله حبا وخوفا ورجاء، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس في وصيته له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فكل ما يجري في الكون فبقدر الله وقضاء الله وقدره، حتى العجز والكيس، كل ما يعمل العباد فإنه بقضاء وقدر. قال جل وعلا: وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب، فما كتب في أم الكتاب فهو نافذ، شاء العباد أم أبوا. وهناك تقديرات ثلاثة: عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي. فالتقدير العمري عندما يبلغ الجنين في بطن أمه 120 يوم، يأتي ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أم سعيد. والتقدير الحولي ليلة قدر، قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فتعطص الملائكة الموكلة بالعباد صحائف أعمال العبد من ليلة القدر في هذا العام إلى مثلها من العام القادم. وأما التقدير اليومي فكلما يعمل الإنسان كل يوم فإن أعماله وأقواله محصاة عليه، قد علم الله ما سيكون، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وليس الإيمان بالقدر مدعاة للكسل والخمول، ولا الإقدام على الجرائم، ولا على ترك الفرائض، فإن هذا هو العجز والمصيبة والبلاء. ولهذا قال المشركون كما قال عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا. وقال جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فلا تجعل ما بالقدر حجة لك في الإقدام على المعاصي وترك الواجبات، لأن الله أقام الحجة عليك بإرسال الرسول وإنزال الكتاب رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أقام الله حجة على العباد، والكتاب الله حجة عليك، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقد أعطاك الله عقلا وإرادة، سمعا وبصرا لتعرف الحق من الباطل، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أقام الحجة عليك، فما عليك إلا أن تجد وتأخذ بأسباب السعادة، ولا تقل هذا قدر لي، فإنك لا تعلم ما في أم الكتاب، لا تعلم هذا الأمر. فعليك أن تأخذ بأسباب الخير لتهيئ لك إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أن الله خلق الجن وخلق الأهلاء وخلق النار وخلق الأهلاء وأن كل صائم وخلق، قال: فمن عمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما أخبرهم أن الله خلق الجنة والنار وخلق لكل أهلا، قال: ما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أي لا تتكلوا، اعملوا وجدوا، والأمر مغيب عنكم، لكن من أخذ بأسباب الهداية وتحرى الخير وفقه الله، ومن ابتعد عن أسباب الهداية وابتعد عن الهدى ربما يخذل ويحال بينه بالهدى. قال حافظ بن كثير: وقد أجر الله من فضله وكرمه عوائده الطيبة، أن من استقام على الحق ظاهرا وباطنا أن الله يوفقه ويسدده ويختم له بخير. فعلينا جميعا أن نؤمن بالقدر والقضاء، وأن يكون إيمان به حاديا للعمل والجد والاجتهاد والأخذ بأسباب السعادة، لعل الله جل وعلا يوفقنا. ألم تسمع الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبذل السبب مطلوب من العبد، والعبد لا يحتج بالقدر على الذنب، وإنما يحتج به بعد وقوع الخطأ. فعلينا جميع تقوى الله، وإن يكون الإيمان بقدر الله حاديا لنا العمل متعلقين بربنا لعلمنا أن أقوالنا وأعمالنا قد سبق في علم الله ذلك، فعلينا أن نجتهد لعلنا أن نوافق خيرا ونهدى إلى الخير، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى الأسئلة أيضا. هذا أبو إبراهيم عبد العزيز، أبو إبراهيم يقول: متوفى خلف تركة سيولة، خلف 260,000 ريال ومنزل، وأوصى بثلث ماله. يسأل يقول: هل يتم توزيع السيولة على ورثته بعد نزع الثلث منها فورا، أو ينتظر لحين جمع تركته بعد بيع المنزل ومقتنياته ونزع الثلث من المبلغ الإجمالي، مع العلم بأن الورث ليس من بينهم محتاج، غفر الله له ولجميع أموات المسلمين؟ الأصل أن الثلث شامل للسيولة والعقار، فلا بد من جمع الجميع وتصفية الجميع حتى ينتهى من الموضوع. وإن أخذوا ثلث النقود ثم أخذوا الدار فلا مانع، لكن إن صفي الجميع كان أولى. وإلا لو انتزع ثلث الأموال النقدية ثم انتزع ثلث البيت ومحتوياته، كل هذا جائز، لكن جمع الجميع أولى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد الشقاري يقول يسأل عن عمل قوم لوط، وهو: هل يعد شذوذا بالغا عن الفطرة وانحرافا جارفا ونزوة قذرة؟ كيف النجاة لمن وقع فيه والمخرج منه، وكيف نتقيه؟ أولا، هذا العمل عمل قبيح، عمل شنيع، قد ذمه الله في كتابه وبينه جل وعلا، وصف هؤلاء بأوصاف، وصفهم بأنهم مسرفون وبأنهم معتدون وبأنهم جاهلون وبأنهم مفسدون. قال جل وعلا: ولوط إذ قال قومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وقال جل وعلا: ولوط إذ قال قومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، بل أنتم قوم تجهلون. وقال في سورة الشعراء: ولو كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال أخوه لوط: أتقون، إني لكم رسول أمين، اتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم من أجل رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. وقال جل وعلا: إنا منزلون على أهل قرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وسمهم مفسدين. قال جل وعلا في قصة لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين. فهي فاحشة نكرة وذلة وهوان وإتيان أمر محرم قد حرمه الله في كتابه، وعاقب المرتكبين له بأعظم عقوبة، حيث عاقبهم بأن جعل أسفل أراضيهم أعسلها أعلاها وأمطر عليها حجر سجيل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهم ظالمون، جاهلون، مسرفون، معتدون، مفسدون. فالحذر الحذر من هذا البلاء العظيم. نغض أبصارنا ونحصن فروجنا ونسأل الله أن يعافينا من هذا البلاء. اللهم آمين. وهل من عمل هذا العمل له توبة؟ كل ذنب له توبة، الحمد لله. كل ذنب له توبة، ولكن التوبة تحتاج عزيمة صادقة ونية صالحة واعتماد على الله وثقة بالله، يعني إقلاع من الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما مضى، ونسأل الله العفو والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة المستمعين الكرام بأننا معهم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. نعود إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل الوصية مشروعة؟ الأصل في الوصية قول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، شرعها للوالد والأقربين. لكن هذا نسخ بآيات المواريث، لما أعطى الله كل ذي حق حقه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فنسخت هذه الآية بآيات المواريث، وبقي ما زاد على وبقيت الوصية لغير الوارثين مشروعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، إن الله قد صدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. ولما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلث ماله بنصف ماله، ترك منع حتى قال الثلث، قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عار يتكففون الناس. فكون الإنسان يوصي مشروع لأعمال البر والتقوى بعد موته، في إنفاق على الفقراء والمساكين والمعوزين، ولا سيما الرحمة منهم، والأعمال الخيرية، ويجعل نصيبا لأولاد المستحقين منهم، فإن ذلك أولى، لأنه قد تكون الأمور تقع على خلاف ما يظن الإنسان، فيحرم الورث من هذا الخير. فالواجب المطلوب أن يوصي بأعمال الخير، ولكن ليجعل المحتاج من ذريته أولى من غيرهم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. عبد الرحمن الدحيم يسأل حفظكم الله، يقول: ما أثر علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة؟ علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة هذا أمر مهم، لأن من علت همته سعى في إصلاح نفسه قبل كل شيء، ثم تعدى ذلك إلى السعي في إصلاح مجتمعه وتوجيههم وتحذيرهم من سخط الله وحثهم على الخير والسعي في الإصلاح والتوجيه. فذوي الهمة العالية تراه مصلحا بين المتناقضين خاصمين، تراه معين المحتاجين، فريق كرب المكروبين، شافع العاجزين، ساعيا في الخير نفسه ولغيره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أيضا عبد الرحمن الدحيم يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما هو هذا اليوم وكيف نتقيه؟ هذا اليوم ويوم القيامة، اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر. هذا اليوم بأهواله وشدائده وكرباته يوم عظيم، أمر باتقاء في قول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال هنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهو يوم عظيم ويوم موعود ويوم مشهود، نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يجعلنا فيه من السعداء، فإن ذلك اليوم تبدو فيه السرائر وتظهر فيه المعائب ويظهر فيه أمور عظيمة. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، يوم تحد أخبارها، يوم عظيم وهول شديد. نسأل الله أن يوفقنا العمل الصالح. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: وإن منكم إلا واردها، ما المقصود بالورود هنا؟ هو المرور على الصراط، فإن الصراط مضروب على متن جهنم، يعبر الناس إلى الجسر الذي بين مضروب عند باب الجنة. فهذا العبور على الصراط هو عبور على النار. وإن منكم إلا واردها، المضي على الصراط، ثم قال: ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون يعبرون ويأمنين مطمئنين، ويخدش غيرهم ويسلم ويكدس آخر في النار. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، عبد العزيز البديوي يقول: ما الحكمة من عدم الزواج من المطلقة طلاقا بائنا حتى تتزوج من آخر؟ لأن أصل العدة للمطلقة فيها مصالح، إما خوف إما لأجل استبانة الحمل، إما لأجل استبانة الحمل، وأيضا أمر آخر وهو حق الله جل وعلا، ثم أيضا تعظيم هذه الفروج، لا يكون أمر سهلا فيها يعني يطلق ويتزوج، لا، وإن كان بائنا وإن لا يخشى منها حمل ولا شيء، لكن تعظيم حرمات الله، احترام هذا العقد وأنه ميثاق، كما قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بارك الله فيكم. أبو عمر من مكة المكرمة يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتمر خلال الشهر أكثر من عمره؟ العمرة مسنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والذهب والفضة، وليس والحج وليس الحج والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. ويقول: العمرة العمق بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. لكن ينبغي أن يلاحظ المسلم يعني اشتياقه للعمرة ورغبته فيها وحبه لها، لأني أخشى من تكرر منه العمرة في الشهر مرة مرتين أن يأتيها من غير يعني طمأنينة فيها ومن غير إقبال حقا عليها. ولهذا الصحابة اللي كانوا من عمرة كان بعض لا يعتمر حتى يعود الشعر إلى الرأس، يعني يفصل بين بفاصل، كل إنسان يأخذ في الشهر مرة أو في العام مرة مرتين، الله أعلم هذا يكون إقباله عليها وشوقه إليها أكثر من حال من يعيدها مرارا وتكرارا. ولهذا السلف الصالح كرهوا الخروج من المسجد الحرام العمرة، قال بعضهم: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يدعون الطواف البيت ويذهبون أميالا، لأن البقاء بالحرم الأصل العمرة الطواف والركن الأصلي، تطوف البيت أي ساعة أهو من أن تخرج وتأتي. فالسلف كرهوا لمن كان داخل الحرم أن يكرر العمرة، وقالوا إن هذا خلاف الأولى. أحسن الله إليكم، وخاصة يتكرر مثل هذا حفظكم الله في شهر رمضان المبارك رغم الزحام. هذا في رمضان شرفه الله ينبغي للمسلم أن لا يؤذي، يعتمر ويكفيه. أما بعضهم يعتمر كل ليلة أو لجأ ليلة 27، تكاثر الناس وجاءوا معتمرين فضر بعضهم ببعض وضيق بعض بعض وآذى بعض بعض، كل هذا غير لائق. أحسن الله إليكم. أعود إلى الأسئلة. الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: السعي والساعي على الأرملة والمسكين، يقول في الحديث: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، رواه البخاري حفظكم الله. يقول السائل: مع إطلالة رمضان بعد أيام حفظكم الله، كيف ترى أهمية الاهتمام بالأرملة والمسكين؟ الاهتمام بالأرامل والمساكين لا يتوقف على شهر رمضان، ينبغي أن نهتم دائما أبدا. نعم. فإن الله يقول: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالحاجات لا توقف شهر معين، لو وجدت أرملة أو مسكين أو يتيما تقول أنت ذا رمضان، لا، بل قد يكون إسعافه في وقت حاجته أفضل من رمضان. لو رأيته في رجب أو شعبان محتاجا معتازا فقضيت حاجته وفرجت كربه وقدينه وسهلت أمره، هذا أمر عظيم يفيق، يعني قد يعظم أجر على أجر الصيام على أجر رمضان، لأن الشيء في وقته وفي أثناء الاضطرار إليه أعظم منفعة من غيره. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة ولعله آخر سؤال في هذه الحلقة، هذه تسأل الأخت عن الجمع في نية الصيام بين نية صيام بعض الأيام في شهر شعبان وبين نية القضاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان عليه قضاء فمن كان قضاء يصوم القضاء بنية القضاء، أما أن يقول هذا قضاء رمضان وهذا صيام البيض ما يصلح هذا، النبلة شأن والفجر شأن آخر. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام أيها الأحبة، تصلنا رسائلكم وأسئلتكم على فاكس البرنامج 442-5543 وعلى جوال البرنامج 0534-700-700. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.